يسكت عليهما خلاد بالخلاف. له وجهين، تحقيق والسكت. نعم. أما المفصول ملوش حاجة خالص، والباقون بالتحقيق. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ، فتح الله لكم. قرأ ورش بالنقل مع مد البدل وتوسطه وقصره، واليوم الآخر ويا مرون، واليوم الآخر ويا مرون، واليوم الآخر ويا مرون. نعم. وقرأ خلف عن حمزة بالسكت قولا واحدا، وقرأ خلاد بالسكت والتحقيق، السكت واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف، والتحقيق هو معروف. ويأمرون قرأ بإبدال الهمز الساكن بعد متحرك، ورش عن نافع، والسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر وحمز عند الوقف. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. ويسارعون قرأ الدوري عن الكساء، ويسارعون بالإمالة كده، ويسارعون بإمالة الألف بعد السين، ويسارعون. اقرأ أنت. ويسارعون. أيوة كده، هو فقط بقى. نعم. هو مين بقى؟ الدوري عن الكساء. الدوري عن الكساء. يبقى الدليل وإرجاع أنصاري تميم، التاء لمين؟ لدوري الكساء. وسارعوا إلى أن قال ويسارعون آذاننا، يعني يميل هذه الكلمات الدوري عن الكساء فقط. نعم. ويسارعون ويقرأ آذاننا. نعم. وفي آذاننا وقر ومن بيننا وهكذا. نعم. والباقون بالفتح. في الخيرات قرأ ورش بترقيق الراء، ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. يعني ورش رقق الراء إذا كان قبلها هذه الحروف ياء ساكنة، سواء كانت ياء لين أو ياء مد زي خبير، أو يكون قبلها كسر. نعم. كيف فضيلة الشيخ يقرأ ورش بترقيق الراء؟ ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وأولئك مد متصل. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. من الصالحين مد عرض السكون للجميع. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية دور الكسائي. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. أيضا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بتوسط البدل. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح وصول القراء وفرش الحروف للآية 14 بعد 100 من سورة آل عمران، ونبدأ مع الآية 15 بعد 100 من سورة آل عمران من أول قوله تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفصنا عن عاصم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أن نتعرف فضيلة الشيخ على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة للآية الكريمة. قوله تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ونخف، قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالغيب وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والباقون بالخطاب وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. ما الدليل فضيلة الشيخ من الشاطبية؟